هذا سلمك الله مجموع رسائل وأبحاث حديثية قام بها أحد فضلاء طلبة علم مصر وما أكثر الفضلاء في مصر بكتابة عدد من الأبحاث المتعلقة بعلل الحديث، وهذه جادة مطروقة عند أهل العلم، يأتون إلى باب أو إلى مسألة معينة ويجمعون أحاديث الباب ويذكرون ما فيها من العلل. هو سلك هذه الجادة وصار عنده مجموعة من الأبحاث حول بعض القضايا المهمة أو المشكلة، هو يراها كذلك ويرى كثرة الكلام حولها، وبدأ يجمعها في مجلدات، طلع الجزء الأول ثم السلسلة، سلسلة الجزء الأول والجزء الثاني، وسماها مجموع أبحاث سلسلة الأبحاث الحديثية والفقهية. هذا الجزء الأول منها سماه سلسلة الأبحاث الحديثية والفقهية، هذا الجزء الأول منها فيه ثلاث رسائل علمية. الأولى سماها إطفاء اللهب بعلل أحاديث زكاة الذهب، جاء إلى الأحاديث التي فيها إيجاب زكاة الحلي على النساء، وقدم بمقدمة جيدة وجمع كل الحديث في ذلك، وخلص إلى أنه لا يثبت حديث في إيجاب الزكاة في الذهب أبدا، كلها ضعيفة، وأن الصواب في ذلك هو قول من قال بأنه مذهب الجمهور أنه لا زكاة في حلي النساء، لا زكاة، لكن ذكر العلل، هذا هو المهم، هو يريد علل، شوف بعلل أحاديث زكاة الذهب، وخلص إلى هذه النتيجة. الرسالة الثانية سماها تنبيه المسلمين بعلل أحاديث جمع التقديم، المقصود جمع التقديم جمع الصلوات. هو قال في هذه المسألة أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع إلا جمع التأخير، وأما جمع التقديم فما حصل إلا يوم عرفة لما قدم العصر مع الظهر فقط، وأما غيره فلا يثبت أنه قدم، إنما ثبت عن بعض الصحابة غير أنهم جمع التقديم. ولهذا خلص في النتيجة إلى أن جمع التقديم كذا، خلص إلى أنه لا يجوز إلا في عرفة ونحو ذلك، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. ونحن نبي أخواننا طلبة العلم إن أن مسائل الاستدلال على القضايا الفقهية لا تنحصر في ثبوت الحديث من عدمه، لأن ما هو وجه المخالفة بين التقديم والتأخير، ومقصد الشارع في تشريع الجمع هو الترخيص والتيسير على العباد. فإذا كانت مسألة هذا فما هو فالأيسر على المكلف من تقديم أو تأخير يأخذ به. المقصود جمهور أهل العلم على جواز التقديم كجواز التأخير. طبعا هو ذكر الخلاف فيها وأن الجمهور فعلا قالوا بالجواز، وذكر أن هناك رواية عن أحمد وكان بعدم جواز التقديم إلا يوم عرفة طبعا، ومشهور مذهب الحنفية بمنع تماما إلا يوم عرفة من الجمع تماما يمنعون منهم، وفقه الله. لكن دراسته جميلة جدا يستفاد منها بالذات ذكر الروايات والعلل وما فيها. هذه الرسالة الثالثة أيضا تنبيه الرفاق بعلل أحاديث الطلاق، المقصود بحديث الطلاق الطلاق البدعي اللي هو مثلا الطلاق وهي حياة الطلاق في طول جامعة فيه ثم الطلاق الثلاث ونحو ذلك، وهل يقع أو لا يقع. وطبعا خلاص أيضا الطلاق البدعي يقع مع الإثم وجمع الروايات في ذلك، وحتى طلاق الثلاث خلاص لأنه يقع ونحو ذلك وجمع الحديث في ذلك. طبعا هذه الأبحاث الماتعة الجميلة كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله في كتاب، ودراساته ماتعة جدا، والكتاب قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي الشيخ المشهور المعروف، ونصدارات دار نور الإسلام وتوزيع دار المودة.